عنطر وتميل وتتمخطر مشيت مشيت عنطر وتميل وتتمخطر وعقلي ضيعتلي من لما جلتلي حول منها الصوب يابا وقرب منها الصوب شلحي الصوب الشعر الاشجر خلت عيني تسهر ام الشعر الاشجر خلت عيني تسهر قلت لها حكيني والله جننتيني يا دوبك تحت العبسمي من السمره يا دوب قالت لي يا اسمر حاجي همك يكبر قالت لي يا اسمر حاجي همك يكبر كان مطلوبك حبك قلبي يعشق قلبك طمن بالك يا محبوب افتح طلع المطلوب سلاحي الثوب لبسي الثوب سلاحي الثوب لبسي الثوب ما خلت براسي عاد النوب شلحي الثوب لبست يا الثوب شلحي الثوب ولبست يا الثوب وما خلت براسي عقلي منو بالنوب شلحي الثوب.